باش تشوفوا احنا كيفاش رانا ضايعين. ربي سبحانه ينادي حي على الصلاح حي على الفلاح واحنا لاتين ما نفلحوش. ودرك نقول لكم وتقولوا الشيخ صادق ولا كذاب، منا ايامات بالك اليوم ولا غدوه نولوا نصلوا العشاء على الثمانيه. ياك الثمانيه واش توافق؟ قولوا واش توافق؟ توافق نشرة الأخبار، فهمنا؟ تستجيبون للتلفزيون وتتركون ربكم الذي خلقكم، فهمنا؟ ولكم عذر عند الله تقول يا ربي كنا نتفرجوا نشرة الأخبار، لك عذر صح، هذا عذر شرعي. والله يا إخواني الكلام غرنا ضايعين ضايع اللي ما يعلم بها إلا الله. لذلك لما نشوفوا الحروب والزلازل والفتن والزنا والمصايب والغلا والوباء قولوا علاه؟ فبما كسبت أيدينا ويعفو عن كثير. بعد ذنوبنا يا إخواني الكرام، القوم الذين يتركون الله تبارك وتعالى ويتركون رسوله صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفون إلى اللهو وإلى القمار وإلى الميسر وإلى التلفاز وغيرها ويتركون حي على الصلاح حي على الفلاح، نداء من الله صريح صحيح أنك تفلح وأنك تنجح. وكذلك الصلاة خير من النوم، ولا يأتون ويقول لك الزنزلة هذه لا وهذه الحروب لا، بذنوبنا. فبما كسبت أيدينا ويعفو عن كثير. قال ربي سبحانه هذا الشراب اللي دارته يدكم وراني نعفو بزاف. لو كان ما يعفوش بزاف راه ربي سبحانه والله كما قالت الآية ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا وما ترك على ظهرها من دابة. قال ربي سبحانه لو كان نأخذ الناس بالشي اللي داروه حتى حاجة ما خليها على وجه الأرض، كامل زلزلة جيت عم الدنيا كلها تدخل تحت الأرض. منا كيف ما نسواوش نعيشوا لا الملاح ولا اللي ماشي ملاح، كلنا على حد سواء. لان اللي ماشي مليح راه هامل واللي مليح ما بغاش يوري له خلاه ضايع. رانا نشوفوا الان 8 راهي جايه ونشوفوا المؤمنين الخلص اللي ولوا يجوا صلاه العشاء والباقي حتى يكمل نشره الاخبار ويشرب القهوه تاعو مليح باش يروح يصلي وحده مع النساء في الدار. وله عذر في هذا. وقلت لكم دائما الرسول صلى الله عليه وسلم الحرب بينه وبين الاعداء والجيوش تتصاف الى صفين، صف يجاهد الاعداء وصف يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فاذا سلم الرسول يذهب الجيش الثاني بعدته وباسلحته فيمسك الدور على الجنود الذين كانوا يقاتلون، ثم يذهب الجنود المقاتلون ياتون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلون معه. هذه تسمى في الشريعة الاسلامية وفي الفقه تسمى صلاة الخوف. ولكن احنا بلا خوف رانا لاتين من نشرة الاخبار وخلوا ربي. يا اخواني الكرام انا قارن لكم الان، خلوها مقارنة منطقية بالحساب يلا تحاسبوا. اذا عندك ملاقات مع مليك ولا رئيس، وعندك ملاقات مع واحد ضعيف كالناس، فهمنا؟ يكنس له قدام باب الدار، والتقات هذا الملاقاة في وقت واحد، واش تدير انت؟ انت لابد تبيض الثوب وتسقم حالتك وتمشط وتدير الريحة وتروح تقابل الامير ولا الملك ولا الرئيس، والزبالة تخليه صح ولا ماشي صح؟ لين يقولك هذا ما يهمنيش فيه غدوة يجيك ونسنا نهضر معاه، فهمنا؟ طيب خلوها منطلقوها متفقين على دي كلنا، متفقين ولا مش متفقين؟ متفقين من اللي يروحوا للكبير تفاهموا معاه. يلا تعالوا الان عندك نداء، عندك ملاقات مع ربي وعندك ملاقات مع الزبالي مع الصحافة الذين يأتون بكل من هب ودب، وتبقوا انتم لاصقين عيونكم وعصابكم مفاعرة ومانيش عارف واحد يسب تلفزي واحد يضربوا بكيف وما نعرف واش نوع لا من نوتوب لله ونغط صلي احسن لك. عندك الان ملاقات مع ربي وعندك ملاقات مع الصحافة، وين تروح؟ رانا نروحوا للصحابة ما نقولوش الربي. نقول لكم والله الذي لا إله إلا هو وأنا في بيته أن الأئمة اللي صلوا بنا أصبحوا يختصرون الصلاة حتى يدركون نشرة الأخبار، فهمنا؟ العلماء والشيوخ اللي صلوا بنا صبحوا نفسهم يصلي بإذا جاء وقل هو الله باش يكملوا يجري نشرة الأخبار ويمرمدوها وما تلحقش أنت حتى في زوج ركعات تاع السنة ما تلحقش تصليهم.